سيرة الحب، أغنية كتبها مرسي جميل عزيز ومن ألحان بليغ حمدي، غنتها أم كلثوم في أول حفل يوم 3 ديسمبر سنة 1964. نسمع الشاعر مرسي جميل عزيز وحكاية غنوة سيرة الحب. أنا لقائي بأم كلثوم كان عجيب أوي. الحقيقة بدأت بدري، أول ما ظهر لي أغاني لقيتها بعتالي. كنت أنا متأثر لأن صديق لي والملحن أحمد صدقي كنا طالعين في سنة واحدة تقريبا أو في وقت واحد، فراح قبل مني طلبته عشان تلحن، وبعدين فوجئت بأنهم اختلفوا وسابها صدقي. صدقي راجل بيعتز بكرامته وبتعزيز عن اللزوم الحقيقة، فأنا متأثر عشان صدقي بحبه وإزاي دي ترفض صدقي. فبعدين لما جت بعتت لي فقعدنا واتكلمنا واتفقنا كل حاجة ورحت ما رجعتش. ليه؟ ما اعرفش، لان برضو ما جاتش من عملته مع صدري تعمله معايا. فجت رجعت تاني بعتت لي بعد ما كان ظهر محمد المولي، قال لا لا عايز انا اشتغل معاكي هاتي لي مرسي. قعدنا واشتغلنا مطلع وبعدين لحنوا الموجي وبعدين رحت هربان برضو. الحقيقه تسلطت عليا فكره غريبه في هذا الوقت، دي بقى فكره شريره، انا بعتبرها فكره شريره، دي اللي عطلتني عن ام كلثوم مده كبيره وعبد الوهاب والناس دي. ازاي شريره؟ فكره فيها انانيه، ان انا بصيت حواليا لقيت جميع اخواني اللي في مهنتي كل واحد منهم اشتهر بمطرب. يعني اقدر اقول لولا ام كلثوم يمكن ما كانش اتعرف احمد رامي، لولا فريد الاطرش يمكن ما كانش اتعرف مكنون الشناوي، لولا عبد الوهاب يمكن ما كانش اتعرف حسين السيد، لولا محمود شكوكو مثلا ما كانش اتعرف فتحي قوره. انا بصيت لقيتني العكس، يعني انا مش مطرب اشتغلت معاه كبير ابدا، انا بشتغل مع الصغيرين وبيكبروا باغانيه. يعني عبيز محمود أو مطلع يسمى يا جميل يا ابو الخلاخيل يا مزوح يا ورد الفهود سواد عيون وعليل كعب ومحني وكف ومحني، الحاجات دي كلها الاخ عبد الحليم اول ما طلع اول فيلم انا اللي عملته له يا من الحلوه اللي هو فيه قلبي خبي وهي دي هي والحلوه حياتي وروحي حاجات كده. اما جت مثلا فايزه احمد انا اللي كنت قلت للشجاع الله يرحمه في الاذاعه قلت له في صوت كويس بيغني بسمعه في شركه ادنى هاتوا لنا، كنت انا بكتبش الاذاعه في هذا الوقت. قال لي بتكتب لها غنوه؟ قلت له اكتب لها اثنين بس هاتها لي. فجت مصر فكتبت لها غنوة أنا قلبي إليك ميال وقول يا عزول فتعرفت فايزة. بعد كده جه محرم فؤاد برضه أول أغاني له رمش عينه اللي جرحني رمش عينه والحلوة دار شباك وهلوم مجرة صباح نفسها قالت ديك النهار هنا في التلفزيون إن لولا مالي الهوى يما كنت فضلت مطربة درجة ثالثة. غنوة كذا دي اللي عملتني. فقلت أنا طب وليه بقى اتشعبط في أم كلثوم وفي عبد الوهاب وفي فريد ما دام أنا بعمل لوحدي أنا بوصل ناس أو بوصل مع ناس مفيش داعي اجي في الاخر يتقال عليا ده عشان الفت لام كلثوم او الفت لعبد الوهاب. فروحت هربان قلت خليني بكرامتي. اما جيت ام كلثوم اخيرا قالت لي انا عايزك مش مساله اغاني عايزك عايز اقعد معاك. اخيرا قالت لي انت عيان ولا يعني اطلع عاوزين ولدك لدكتور امراض نفسيه يعني ايه تقعد معايا مره واثنين وتهرب تهرب مين بيهرب من ام كلثوم؟ فروحت احكي لها الحكايه دي قلت لها انا بعتز بكيتو كيتو كيتو فانتوا هتحرموني ده ليه؟ قالت لي لا لا انت فاهم حاجه جاز من 10 سنين كان الكلام ده صح الوقت بقى اسمك كبير لا انا هقدر اطلعه ولا اقدر انزله ولا غيري يقدر اطلعه ولا انزله اسمك خلاص خد حقه قول ده في تاريخك محدش هيقول لك لا. فاقتنعت فعلا فاصله قعدنا قلت لها طيب قال لي مطلع قال لي اثنين قال لي ثلاثه في ثلاث مطالع عندي عشان ما نختلفش اختاري ايه من دول تغني. قالت لي اقول الصراحه قلت لها قالت لي ثلاثه حلوين قلت لها يعني ايه؟ قالت لي اغنيهم الثلاثه قلت لها كده اهو قالت لي اه. فانا برضو حسيت ان ام كلثوم الله يرحمها كانت احيانا تبقى مجاملات ليا يعني تتجامل فحبيت اعرف نشتغل في مين. طب تحب نبتدي في مين؟ قالت لا تسيبها لك اللي تعجبك فيه اشتغلها. فاشتغلت ابتديت في سيره الحب على انها يلحنها مين الموجي وفجاه الدنيا اتقلبت وحصل لخبطه بينها وبين الموجي لقيت بليغ بيلحنها ده اللي حصل ولحن موفق طبعا. طول عمري بخاف من الحب وسيره الحب وظلم الحب لكل اصحابه واعرف حكايات مليانه اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه يا اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيك يا في حبايب العيب فيك حبايبكم أما الحب أما الحب ابدا احلى من الحب نتعب نغلب نشتكي من لكن بنحب يا سلام على القلب والتنجيل والصبر والبراق وشموع الشوق لما يقيلوا ليل المشتاق يا سلام يا سلام على القلب وتنجيله في وصال وفراق يا سلام وشموع الشوق لما يقيلوا ليل المشتاق يا سلام على الدنيا وحلاوتها بعين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا وحلاوتها بعين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب واتوب بالحب انا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب واتوب بالحب وليه على بالي